لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. أتكلم يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء باب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والإذاعات الإقليمية، قد انضمت إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميلين عبد الرحمن رشاد ووليد الحسيني. سبحانك اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي خير يوم طلعت عليه الشمس، في يوم الجمعة، في يوم خلق آدم، وفي يوم أدخل الجنة، وفي يوم أخرج منها، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. وكما يقول صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله إلا استجاب الله له دعاءه. وأكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. في بيت من بيوت الله في هذه البقعة الطيبة، في مسجد عبد الفتاح يوسف الصغير في قرية صفت راشين مركز ببا محافظة بني سويف، نعيش لقاء الجمعة، والذي ننقله على قنوات التلفزيون المصري القناة الأولى والقناة الفضائية وعلى إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله بالطاعة، ونصر الله بأداء الواجب، وبالدعاء بنصرة الحق. مشاهدين الكرام، مبدأ الحق مقابل الواجب يحقق التوازن بين الفرد ومجتمعه وبين الإنسان وأسرته، ابتداء من قول ربنا تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فالأخذ بمبدأ الحق يحقق التوازن بين الفرد وأسرته، وبين المعلم وتلميذه، وبين الفرد ووطنه. محافظة بني سويف التي نحن فيها الآن تمتد على نهر النيل بمساحة تزيد عن 80 كيلومتر مربع، وهي محافظة ذات طابع أثري، حيث هرم ميدوم وقرية إهنسيا. وهذه المحافظة ذات طابع زراعي وذات ثروة محجرية تجود بها أرض المحافظة. ومحافظة بني سويف بها قرية التي نحن فيها الآن فيها مسجد عبد الفتاح يوسف الصغير، قد تكفلت وزارة الأوقاف بتجديده بما يقرب من 1,700,000 جنيه على نفقتها الخاصة. وهذه القرية يدوم عليها طابع التعليم الأزهري، تخرج منها العديد من العلماء على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يحضر معنا هذه الصلاة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والأستاذ الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، كما يحضر هذه الصلاة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. خير مستفتح لهذا النقل المباشر من مسجد عبد الفتاح الصغير تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي مما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب ربك الغفور ذو الرحمة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدون وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعد، إخوة الإيمان، فقد استهللنا لقاء الجمعة والذي نعيشه في مسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بقرية صفت راشين مركز ببا محافظة بني سويف بآيات بينات من كتاب الله تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن لنا قائدا وأن يقودنا إلى الجنة وأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يوفقنا لنعمل بآياته وبكلماته ولنطبق الحق والواجب. إخوة الإيمان والإسلام، وقد حان الآن موعد الصلاة في مسجد عبد الفتاح يوسف الصغير في قرية صفت راشين بمحافظة بني سويف. الشيخ حسين يوسف الزاوي يرفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد رفع الأذان هنا في مسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بقرية صفت راشين مركز ببا محافظة بني سويف ووقف الإخوة المصلون في هذا المسجد الذي تبلغ مساحته حوالي 600 متر وقد جددته وزارة الأوقاف وقفوا لأداء ركعتي السنة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإيمان والإسلام، وسوف يؤدي خطبة الجمعة اليوم فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وموضوع الخطبة: الحق والواجب، والإسلام دين الحق، وقد حق علينا أن نعبد الله وأن نثني عليه وأن نقوم بواجبنا. إخوة الإيمان والإسلام، يتفضل فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويصعد درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة في هذا البيت من بيوت الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Ah الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس: يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس، فإن بيد الله عز وجل قضاؤها. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقد جمع الإسلام بين الحقوق والواجبات جمعا يؤكد أن أحوال البلاد والعباد والأفعاد والمجتمعات لا تنصلح إلا بأداء الواجبات والوفاء بالحقوق معا. يقول الحق سبحانه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون. ويقول سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، منا الدعاء ومنك الإجابة. ويقول سبحانه: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهي مرتبطة بأمرين: العمل الصالح قبل الوعد بالتمكين والأمن والاستخلاف، جاء في البداية وعد الله من قبل أن يأتي الموعود به؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي النهاية يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فما دمنا نعبد الله لا نشرك به شيئا ونحقق العمل الصالح ونفي بالواجبات وبالحقوق، فالأمن والتمكين متحققان بفضل الله عز وجل. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أو قسمين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال رب العزة عز وجل: حمدني عبدي، في الفاتحة التي نرددها عشرات المرات في كل يوم. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال رب العزة حمدني عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال رب العزة عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي أو فوضني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال رب العزة: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تعبده وتستعين به. فإذا أردت أن تستعين بالله فعليك أن تعبده حق العبادة. فالقسم الأول حمد وثناء وتمجيد أو تفويض لله عز وجل. في المنتصف إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قال العبد بالدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال رب العزة عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي كل جوانب الحياة، في المعاملة بين الزوجين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المعاملة بين الأبناء والآباء، لما جاء أحد الآباء يشتكي إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لسيدنا عمر: أما وقد سمعت الشكوى فاسمع شكواي من أبي، لقد أمر أن يختار لي أما صالحة فلم يفعل، وأمر أن يسميني باسم حسن فلم يفعل، وأمر بتعليمي وتأديبي وتهذيبي وتربيتي فلم يفعل. فالتفت سيدنا عمر إلى والده وقال: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، إنك لن تجني من الشوك العنب. وفي العلاقة بين الحاكم والمحكوم يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على خير فأعينوني، وإن وجدتموني على شر فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم. والذي نركز عليه هو العلاقة بين الفرد والدولة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة واللحظات الصعبة التي تمر بها مصر، فإن الدولة تبذل أقصى ما في طاقتها في حدود إمكاناتها في توفير البنى الأساسية، وقد أنفقت في الشهور القليلة الماضية عشرات المليارات على البنى التحتية ودعم المواد التموينية والطاقة. وبشرني السيد محافظ بن سويف ونحن في الطريق أن جملة الاستثمارات التي ستعمل خلال الأيام القليلة الماضية تزيد على 10 مليارات جنيه إضافة إلى البناء التحتية. وها أنتم في قرية واحدة في واحد من مشروعات البنية التحتية وهو الصرف الصحي فقط رصدت له الدولة نحو 100 مليون جنيه إضافة إلى مدرسة الثانوية التي أسندت بالفعل إلى جهة تنفيذها، إضافة إلى 24 فصلا بالمدرسة الابتدائية، إضافة إلى هذا المسجد الذي قارب 2 مليون جنيه، إضافة إلى ما وفر من خدمات عامة على المستوى العام من تحسين الأجور وتطبيق الحد الأدنى أو رفع المعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50%. وليس هذا كله منة من الدولة ولا تفضلا منها، بل هو واجبها الذي يجب عليها أن تفي به وأكثر. لكن في المقابل هل يقابل ذلك؟ من هي الدولة؟ هي أنا وأنت والحاضرون والسامعون، نحن في بناء واحد وفي سفينة واحدة، نسأل الله أن تنجو بنا جميعا. في المقابل ماذا على الناس أن يقدموا؟ أولا العمل لله ولنفسك وللوطن. وعندما نقول للوطن، بعض الناس تختلط عليه الأمور بين العمل للدين والعمل للوطن، ونحن نؤكد ونلقى الله بأن مصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام، وهي الحصن الحصين للدين الإسلامي، وهي درع الأمة وسيفها، وجيشها الآن هو الجيش الباقي لهذه الأمة العربية والإسلامية. وأعداؤنا سواء من الخارج أم من أتباعهم ممن هم على استعداد أن يبيعوا أنفسهم حتى لو كان للشيطان، ربما لا يقدرون المسؤولية حق قدرها ولا موقع بلدنا في خدمة الإسلام، هذا البلد الذي قال فيه شيخنا وإمامنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله: مصر البلد الذي صدرت علم الإسلام حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. فمن يقول عنها إنها لا تعمل لصالح الإسلام؟ عشرات المسابقات والمؤتمرات الدينية، وقد انتهينا أمس تحديدا من المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي احتضنتها جمهورية مصر العربية ل46 دولة، وسمعنا ما سمعنا عن مصر وأهلها وحضارتها وأزهارها وسماحتها وتعلق الأمة كلها بنهضتها وريادتها. وكان كثير من العقلاء والحكماء من الملوك العرب والرؤساء يقولون: إذا قامت مصر قامت الأمة كلها. فنسأل الله أن تنهض. ما الذي نريده وما الواجب علينا؟ أولا، إذا أردت أن تأخذ حقك كاملا فعليك أن تفي بما عليك كاملا. ما الذي عليك؟ أولها العمل، والعمل كما أنه واجب وطني هو واجب شرعي أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم من يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة القيامة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة نخل أو نبات أو أي شتلة كانت، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. ولما سلم على أحد أصحابه ووجد يده خشنة الملمس من شدة العمل قال هذه يد يحبها الله ورسوله. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عيب فقلت العيب في ذل السؤال. الجانب الآخر، إذا أردنا أن نبني دولة قوية وأن نوفر بنية تحتية وأن نحسن أحوال أبنائنا فلا بد جميعا أن نضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين والمخربين والمعطلين لمسيرة الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم تأخذ على يديه تكفه عن الظلم. فكيف إذا كان الظلم يقع على مجتمع بأسره، يقع على دولة بكاملها، يقع على مقدرات دولة هي من قدرها أن تكون في القلب من أمتها، كيف ذلك؟ كيف نقبل بالفساد والإفساد ورب العزة ينهى عن الفساد والإفساد والتخريب، ولا سيما والعياذ بالله كما قال فضيلة الإمام الأكبر في مؤتمر السلم في أبو ظبي، قال للأسف الشديد إن أعمال القتل والتخريب والتدمير والتنكيل ترتكب باسم الدين وتحت صيحات التكبير والتهليل. أي دين هذا؟ لقد قلت تعقيبا على أحداث جامعة الأزهر إن الإسلام لا يجيز تخريب ممتلكات الكفار في الحرب. لو كنت في حرب وتقاتل كفار فالدين لا يجيز لك أن تخرب ممتلكات الكفار وأنت تحاربهم. وقد نهى الإسلام عن قتل الأعمى والمرأة التي لا تقاتل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، من قتلها؟ فلا يوجد في الإسلام قتل على المعتقد قط، وإنما القتل على القتال وممارسته. نهى الإسلام عن قتل المرأة والأعمى ومقطوع اليد وكل من لا يتصور أن يقاتل، بل أبعد من هذا، نهى الإسلام عن قتل العمال في حقولهم حتى لو كانوا كفارا وفي ساحة الحرب، وعن قتل الصناع في مصانعهم، وعن قتل الرهبان في صوامعهم. أي شيء تريد بعد هذا؟ لو كنت في حرب وتقاتل الكفار والرهبان في صوامعهم لا يجوز لك أن تأتي عليهم أو أن تقتلهم، لأن الإسلام كان حريصا على حرمة الدماء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقطعوا شجرا أو يحرقوا زرعا أو يقتلوا حيوانا أو يخربوا عامرا حتى لو كان في بلاد الكفار وفي لقاء العدو. فأي دين هذا وأي عقل هذا الذي يدمر حتى في قلب الأزهر الشريف؟ اسمع، لا تنخدعوا بمعسول القول ولا بجميل الحديث، لأن الله حذر ممن يتاجرون باسم الدين ويجعلون الدين مطية لسلطة يريدونها أو دنيا يحصلونها. فقال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وهو عين ما نلقاه الآن من تلك الفئات الضالة الإرهابية المجرمة التي تهلك الحرث والنسل بلا خوف من الله ولا ضمير إنساني. يا أخي لا يجوز هذا حتى بالحيوان. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله جادلك بالباطل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إن الذين تقتلونهم إخوانكم وأموالهم أموال للأمة، فالأمة المسلمة مالها كله مال الله، من اعتدى عليه اعتدى على حرمات الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي قرآن هذا الذي يحتكمون إليه؟ وأي سنة هذه التي يدعونها؟ وأي دين هذا الذي يختبئون خلفه؟ كل من أفسد. كما علمنا القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إخوة الإسلام، الإسلام دين الرحمة والرفق لا العنف ولا القسوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. ولما التقى سيدنا أسامة بن زيد برجل كان كافرا ثم قال لا إله إلا الله وربما لم يتمم الشهادة، أجهز عليه سيدنا أسامة خشية أن يكون قد قالها خشية السيف. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف لك بلا إله إلا الله يا أسامة؟ كيف لك بلا إله إلا الله يا أسامة؟ قال: يا رسول الله، قالها والسيف على عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه يا أسامة؟ فاتهام الناس بالخروج من الإسلام والفسق والضلال أمر في غاية الشناعة والبشاعة، ولا سيما إذا جاء من الجهلاء والحمقى وغير المتخصصين. ولذا نصيحتي لكم جميعا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. الصحفي الذي تعلم من الصحف، والمصحفي الذي حفظ من المصحف، وإنما عليكم بالعلماء الثقات المتخصصين. وعالمنا الآن يحتاج إلى فتوى مؤسسات علمية جامعة، لا إلى فتوى أشخاص متهورين تدفعهم المصالح الخاصة. أسأل الله أن يحفظ بلدنا مصرنا من كل سوء وسائر بلاد العالمين. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. ثلاث رسائل عجلة في ثلاث أو أربع دقائق نختم بها الحديث بإذن الله تعالى. الرسالة الأولى إلى إخواننا وأبنائنا وأهالينا في أسوان، من هنا من شمال الصعيد نرسل لهم هذه النصيحة: الدم هو الدم أيا كان، احذروا من الخوض في الدماء، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا بد أن نعلي دولة العقل ودولة الدين ودولة الحكمة ودولة القانون، فلا مجال للصأ ولا للعصبية القبلية ولا العصبية العمياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لعصبة، لعصبية قبلية أو عرقية، من قاتل لعصبة يغضب لعصبته أو يخرج لعصبته فقتل فقتلة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس من جهة الآباء أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ويقول شوقي مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء، والدين يسر والدماء مصونة، والأمر شوى والحقوق قضاء. ولما نظر صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال: أيتها الكعبة، ما أعظمك وما أشرفك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك، فالدماء الدماء، الله الله في الدماء. الرسالة الثانية: أننا علينا أن نبني لا نهدم، وأنا أؤكد لكم أننا جميعا نعمل على البناء، ولكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، من يحرقون الممتلكات العامة والخاصة ويروعون الآمنين ويعطلون المرافق العامة والطرقات ويحاولون الإساءة إلى كل المرافق أو تعطيلها؟ كما قال الشاعر: لو كل بان خلفه هادم كفى. لأن الهدم أسهل من البناء، لو أن إنسانا يبني وآخر يهدم لسبق الهادم، فالهدم ما أسهل أن تهدم وما أصعب أن تبني. لو كل بان خلفه هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ ونريد أن نتخلص من السلبية، لا أن نشكو نعيب زماننا والعيب فينا، ولو علم الزمان بنا هجانا. السلبية المفرطة وترك المخربين وعدم الإنكار عليهم حتى لو باللسان أو بالقلب، ينبغي أن نعزي المتشددين والإرهابيين والمتطرفين والمخربين عزلا اجتماعيا بالإنكار عليهم، ما إذا لم يستجيبوا لله ورسوله وللنصيحة. أما أن نلقاهم بالترحاب ونقر أعمالهم، فالساكت على الفساد مفسد، والساكت على الظلم ظالم، والساكت على التخريب مخرب. أختم بأن الحقوق لا تنفصل عن الواجبات، إذا أردت طريقا معبدا فماذا فعلت لهذا الطريق؟ ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم أمط الأذى عن طريق المسلمين؟ إذا أردت أن يعاملك الناس بالبيع والشراء بلا غش ولا كذب ولا خداع وبسماحة، هل عاملتهم بهذا؟ إذا أردت أن يكف الناس عن الخوض في عرضك، فهل كففت عن الخوض في أعراض الناس؟ إذا أردت أن لا يعتدي الناس على مالك، فهل منعت نفسك عن الاعتداء على أموال الناس؟ قال أبو الدرداء: إن نقدت الناس نقدوك، وإن طاكتهم طاكوك، افعل ما شئت، افعل ما شئت كما تدين تدان. نفي بحقوقنا بواجباتنا حتى نستطيع أن نطالب بحقوقنا مع شيء من الصبر، شيء يسير يتبعه فرج كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الناس عن العمل، قال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فكل إنسان يؤدي ما عليه وتأكد لا يذهب العرف بين الله والناس، وحتى إن ضاع الخير عند الناس لن يضيع عند الله. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. أسأل الله أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعل بلدنا هذا، مصرنا هذا، أمنا أمانا، سخاء آخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم احفظ لنا دماءنا، اللهم احفظ دماء إخواننا في كل العالم الإسلامي والعربي وفي مصر وفي أسوان. اللهم احقن دماء إخواننا في أسوان. اللهم احفظ أعراضنا واحفظ أموالنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم من أراد مصر بسوء، اللهم من أراد مصر بسوء فردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل العاقبة عليه لا له. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بإذن الله إن شاء الله عقب صلاة الجمعة، حيث يشرفنا بإكرام فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام، معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر، معالي المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف، والسادة الحضور والضيوف. يعني نسأل الله أن يجعل خطواتهم هذه في سبيله. إن شاء الله عقب الصلاة مباشرة كونوا على صفوفكم على أماكنكم، معنا كلمة موجزة لفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام، نسأل الله أن يفتح عليه وأن ينفع به. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إخوة الإيمان والإسلام وبعد الصلاة هذه كلمة موجزة من فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وخير خلق الله وأكرم الخلق على الله تعالى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم أهل هذه القرية الطيبة المباركة أحييكم وأبارك لكم هذا المسجد الكريم الكبير الذي هو الأساس في البناء بناء الإنسان يبدأ من هنا بناء الإنسان يبدأ من المسجد ثم أقول لكم وأقول لشبابنا وأقول لشعب مصر العظيم أقول لكم جميعا إن الله سبحانه وتعالى قد كرم الكون بأسره وإن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان بصرف النظر عن وصفه وطبعه بصرف النظر عن كونه مؤمنا أو كونه عاصيا وكرم الله سبحانه وتعالى الأتقياء فخلق الله سبحانه وتعالى الكون لا عبث في خلقه سبحانه وتعالى بل خلقه لأداء مهمة كبيرة يؤديها الإنسان في هذا الكون الكبير خلق الإنسان واستخلفه في هذا الكون وقال ولقد كرمنا بني آدم على العموم والإطلاق ثم قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فخلق الإنسان لإعمار هذا الكون وعلى الإنسان أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة التي ألقيت عليه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ثم إن الله سبحانه وتعالى كرم الأتقياء من الإنسان فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن علينا عبئا كبيرا في إعمار هذا الكون لا ينبغي أن نأتي إلى هنا ولا إلى هنا ونحيد عن طريق الجادة عن طريق الإعمار. ما خلقنا الله تعالى للهدم بل خلقنا للبنيان. لم يعرف الإسلام ولم يعرف الشيوخ الذين يفسرون النص الشريف ولم يعرف الفقهاء في كتبهم وعلى امتداد العصور أن هدف الإسلام الهدم بل هدفه البنيان، والبنيان في كل الكون وليس في أرض الإسلام فقط بل في كل الأرض، لأن الله استخلفنا جميعا في الأرض في كل الأرض وليس في بقعة معينة. هنيئا لكم بافتتاح هذا المسجد، هنيئا لكم بالمشروعات التي جاءت إليكم، فأحسنوا إلى من أحسن إليكم، أحسنوا إلى وطنكم. حب الوطن من الإيمان، ولا يغرنكم من يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وقال صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج، فقالوا: إن هذه خصوصية لمكة المكرمة، أن حب الوطن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قلبه إنما هو خاص بمكة، لأن العلماء وكل العلماء عندما فسروا حب الوطن جاء النص على حب كل الأوطان وليس ذلك خاصا بمكة المكرمة. أقول قولي هذا وأدعو الله سبحانه وتعالى لبلدنا لمصرنا بالأمن والأمان والحفظ من كل من يريد بها الكيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام تحدث فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عقب صلاة الجمعة والتي عشناها في مسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بقرية صفت راشين بمحافظة بني سويف. وقد أما المصلين هنا فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبعد، فقد انتهى لقاء الجمعة والذي عشناه معكم في هذا البيت من بيوت الله، مسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بقرية صفت راشين ببني سويف. وقد ساهم في نقل هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل سلام رشدي، ومن الإذاعة الخارجية الزميل ناصر أحمد محمد والزميل محمد أحمد، ومن كنترول إذاعة جمهورية مصر العربية الزملاء شوقي عبد السميع هشام محمد تامر عبد الغني وأحمد رامي. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يضمنا وإياكم لقاء آخر عامر بالإيمان والسلام والمحبة، نترككم في رعاية الله وعنايته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك.